بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة يوسف. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة، واستكمالا لهذه الدروس فكنا قد توقفنا وتكلمنا على هذه القضية: تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. فمقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة، كما أوصانا بذلك وبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ذلك من خلال قصة يوسف مع امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. له سابقة من الأعمال الصالحة، يبقى سابقة من الأعمال الصالحة يحتاج الإنسان عند الضيق والشدة، فإذا رفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى يصرف عنه ذلك السوء والفحشاء بسابقة الأعمال السابقة. وكلنا يعلم قصة أصحاب الغار وكيف كتب لهم النجاة. كل منهم توسل إلى رب سبحانه وتعالى بخبيئة من الأعمال الصالحة، بخبيئة من عمل صالح. يبقى هذا العمل الصالح، يبقى وقت الشدة ووقت الأزمة ووقت الكرب والبلاء، عند ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى وتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. هذا في بر الوالدي، وهذا أيضا في تركه المعصية بعد تمكنه من المعصية، ما تركها إلا لله. والآخر كان في صورة دفع ذلك الحق الذي كان عليه لهذا الأجير بعدما ثمر له ذلك المال. يبقى سابقة الأعمال السابقة حينتفع بها الإنسان لما يكون أعمال خالصة لله سبحانه وتعالى، ينتفع بها عند الأزمات. تعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، فمقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده. كذلك أيضا من هذه الدروس الفرار من الفتن والفرار من المعصية، الفرار من الفتن والفرار من المعصية. لا تستشرف أبدا للفتنة. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. واستبق الباب يبقى فر هاربا، يبقى يوسف عليه السلام فر هاربا. يبقى الفرار من الفتن والفرار من المعصية. يبقى إياك أن تمكث في المكان الذي تدار فيه المعصية أو ترتكب فيه المعصية، ولكن لا بد من الفرار من المعصية، وكذلك الفرار من الأماكن التي ترتكب فيها المعاصي. فيبقى الفرار من الفتن، لا تستشرف أبدا للفتنة، لا تستشرف للفتنة، كما نبهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس كيف يدافع الله عز وجل عن أوليائه، كيف يدافع الله عز وجل عن أوليائه. فالله تعالى يسر ليوسف عليه السلام هذا الشاهد الذي هو من أهلها، ووفقه إلى بيان قرينة ليحدد من الصادق ومن الكاذب. يبقى لذلك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وآفايا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها. هذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، فكيف يدافع ربنا سبحانه وتعالى عن أوليائه؟ فالله تعالى يسر ليوسف عليه السلام هذا الشاهد الذي هو من أهلها، ووفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى بيان القرينة التي يستبين من خلالها من الصادق ومن الكاذب. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يبقى من الممكن أن يكتم هذا الأمر، وقول المرأة مصدق، هذا يوسف في الرق يبقى قول هذه المرأة مصدق، ولكن هذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام. فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، فأقام الله عز وجل هذا الشاهد من أهلها، وشاء ووفق أن يرى هذه القرينة، يبقى تكلم بهذه القرينة، قال ذلك الشاهد إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وهذا شاهد من أهلها، وهو لم يرى، ولكن كيف استطاع أن يحكم من خلال هذه القرينة أو يشهد من خلال هذه القرينة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فهذا من تيسير الرب سبحانه وتعالى ليوسف أن ذلك الشاهد قام ونطق بذلك الكلام، وأيضا رأى هذه القرينة، وقرينة كانت مقبولة، يبقى كلامه كان مقبول، وبالتالي على ذلك حكموا من خلال هذه القرائن في قصة يوسف عليه السلام. ويبقى شاهد من أهلها كان من الممكن أن يكتم هذا الكلام، يعني كان ممكن يكتم هذا الكلام، ولكن نطق ذلك الشاهد، أنطق الله عز وجل، وكذلك أراه ربنا سبحانه وتعالى دي قرينة حتى يستبين من الصادق ومن الكاذب. موقف حرج، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنقذ يوسف عليه السلام بإقامة هذا الشاهد، وأن الله تعالى وفقه إلى هذه القرينة التي من خلالها يستبين من الصادق ومن الكاذب. كذلك أيضا من هذه الدروس الحكم بالقرائن، وهذه من الأمور المستقرة في النفوس، يبقى الحكم من خلال القرائن، وهذه أمور مستقرة في النفوس، يبقى الحكم ده بقرينة، وبالتالي على ذلك كان مقبولا، يبقى دي قرائن، يبقى قرائن يستدل خلالها على هذه الأحكام، وكانت قرائن مقبولة، الحكم بالقرائن، وهذه من الأمور المستقرة في النفوس. أيضا إن الله حي ستير يحب الستر، فالستر أولى من الفضيحة، الله تعالى حي ستير يحب الستر، فالستر أولى من الفضيحة، لذلك قال العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يبقى الستر أولى من الفضيحة، من الممكن أنه يكون بفضيحة هذه المرأة وينتشر ذلك الأمر والفساد، لكن هو يبقى قال يوسف أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذه المسألة، ودايما كده يعني إياك أن تخوض في الفتن عن طريق اللسان، يبقى دايما كده يبقى انتبه، يبقى احذر من الخوض في الفتن عن طريق اللسان، أعرض عن هذا، أعرض عن هذا. لذلك لا يجوز أن احنا نحكي الموبقات أو هذه القاذورات، وبالتالي لما بيأتي على صفحات الجرائد حوادث، وبالتالي امرأة خانت الزوج أو حدث كذا وكذا، كل دي من المنكرات، لا يجوز عرض هذه القاذورات أساسا، لا يجوز عرض هذه القاذورات. يبقى الستر أولى من الفضيحة، هذه مسألة ما كنا نعلمها، ولكن لما تم نشرها على صفحات الجرائد بتجد يعني طائفة من الناس أول ما يقرؤون يأتون إلى صفحة الحوادث، وأول ما يفتشون هو يفتشون عن جرائم الخيانة إلى غير ذلك. يبقى ننتبه أن كل ده من باب نشر الفاحشة، هذا من باب حب ظهور الفاحشة، ولذلك الستر أولى. يبقى الستر ألا سترت بثوبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف أعرض عن هذا، يبقى لا يتكلم لا من قريب ولا من بعيد في هذه المسألة، وهي واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يبقى الستر أولى، يبقى فيه أساسا، يبقى الله عز وجل حي ستير يحب الستر، فالستر أولى من الفضيحة، الستر أولى من الفضيحة. يبقى ده مسألة عامة، لكن طبعا هذه المسألة بتنزل على حسب يعني الوقائع والأحداث، فنحن نتكلم على مسألة عامة، على مسألة في إنسان بيجاهر بالمعصية ويجاهر أيضا بهذا الفسق وذلك الأمر، يبقى ده لا غيبة لفاسق، كما نقول لا غيبة لفاسق، لكن أساسا غيبة محرمة، لكن لا غيبة لفاسق، من يجهر بالمعصية ولا يتوارى عند فعلها. فيبقى لكن احنا بنتكلم بقاعدة عامة، الستر أولى من الفضيحة، الله تعالى حي ستير يحب الستر، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أيضا ماذا لو نزع الحياة، ماذا لو نزع الحياة فلا تعجب، يبقى ماذا لو نزع الحياة يبقى فلا تعجب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن راها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ماذا لو نزع الحياء؟ فلا تعجب يعني على ذلك، لا تعلق على أفعال من نزع منه الحياة. يبقى نسوة بالمدينة تكلمنا عن هذه الحادثة، ولما سمعت بمكرهن يبقى ماذا فعلت امرأة العزيز؟ يبقى أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة. وبينا قبل ذلك أن هي أتت بطعام يحتاج إلى القطع بالسكين، يبقى أتت بطعام يحتاج، انظر إلى ذلك المكر، فأتت بطعام يحتاج إلى السكين وأتت كل واحد منهن سكينا. وعند يعني استعمالهم لذلك الطعام والسكين في أيدي كل امرأة، عند ذلك أمرت يوسف أن يخرج على النساء هن في هذه الحالة، وقالت اخرج علينا. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي. انظر بقى ماذا لو نزع الحياة، فلا تعجب. يبقى بتجهر بهذا الأمر، تجهر بهذا الأمر وتبين حقيقة الأمر. نعم، وهي راودت يوسف عن نفسه وأنه استعصم وامتنع، ثم يكون التهديد منها، فماذا لو نزع الحياة؟ يبقى لا تعجب أبدا مما يصدر من أفعال. ولذلك مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن لم تستحي فافعل ما شئت. الحياة خير كله، والحياة ده خلق بيمنع الإنسان من ارتكاب المخالفة وبيدفع الإنسان إلى امتثال الأوامر. يبقى الحياة ده هيئة راسخة في النفس تحرك النفس إلى فعل الطاعات وتحجب النفس عن فعل المعاصي. إن لم تستحي فافعل ما شئت، ليس معناها إن يعني يفعل ما يريد، ولكن الحياة مانع وحاجز. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بضع وستون شعب، أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الفقه. ليه الحياء؟ ليه الحياء؟ ده خلق جامع. يبقى الحياء خلق جامع، يبقى لما إنسان يبقى حيي يستحي من رب سبحانه وتعالى، يستحي حياء من الله عز وجل، يبقى يدفعه إلى عدم ارتكاب المعصية حتى لو كانت من الصغائر، يستحي يستحي من رب سبحانه وتعالى، وكذلك يدفعه إلى امتثال الأوامر. يبقى حياء العبد من الله عز وجل يدفعه إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. فماذا لو نزع الحياء؟ ماذا لو نزع الحياء؟ يبقى لا تعجب مما يصدر لا من كلام ولا من أفعال. انظر انظر قال كذا، انظر فعل كذا. ما هو الأصل أساسا المانع مش موجود، يعني المانع مش موجود، فبالتالي بقى الحياء ده هيئة راسخة في النفس بتحرك الإنسان لفعل المأمورات والطاعات، وأيضا بتدفع الإنسان لترك المخالفات والمنكرات. فهذه المرأة على مجمع من الناس قالت لهن ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. يبقى لو مش هيفعل يبقى انظر يعني إلى التهديد والإكراه، يعني يفعل بالإكراه وإلا حيسجن ويكون عند ذلك من الأذلاء من الصاغرين. فماذا لو نزع الحياء؟ يبقى ماذا لو نزع الحياء؟ يبقى فلا تعجب، فالحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه المسألة مثل الجليس الصالح والجليس السوء هينطبق. انظر بقى جلساء هذه المرأة، يبقى من أكابر يعني المجتمع، كابر المجتمع، لكن انظر هذا جليس صالح ولا جليس سيء. يبقى مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يبقى الجليس السوء يبقى يعينك على فعل المنكرات والمخالفات، الجليس الصالح هيذكرك بالله سبحانه وتعالى، يعني ينبهك إياك أن تفعل كذا، يدفعك إلى كل طاعة ويمنعك من أي معصية أو يحذرك من المعاصي. فمثل الجليس الصالح والجليس السوء، أدي جلساء المرأة، كيف نحكم على جلساء امرأة العزيز؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن أراها في ضلال مبين. كأن كلامهم كده بيستنكروا طبعا عليها، لكن الاستنكار مش من أجل الفعلة. استنكار هي كيف تنظر إلى من هو أدنى، يعني ده فتاها يعني ملكي منها، فكيف تنظر بهذه النظرة إلى يعني وكأنه لم يستنكرنا الفعلة، ولكن الاستنكار كله أنها تراود فتاها عن نفسه، يبقى إزاي توصل بها لهذه الدرجة، يبقى ده سفول منها وده تدني من امرأة العزيز. يبقى الإنكار على أساس ده تدني وليس إنكار للفعل. ولذلك فلما سمعت بكرهن أرسلت إليهن واعتد لهن متكأة وآتت كل واحد منهن السكينة وقال دخرج عليهن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا إيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يبقى يعني طبعا هم عاونوا المرأة، وطبعا كان توجيه الخطاب منهن إلى يوسف عليه السلام أن يسمع ويطيع لامرأة العزيز. ولذلك احنا في نهاية القصة ان يوسف عليه السلام ما يعني ما خرجش من السجن الا لما ارسل الى الملك، فما بال النسوة التي قطعن ايديهن. يبقى على اساس ان هم روضوا يوسف بس مش لانفسهن ولكن لكي يجيب ويطيع امرأة العزيز، فده جليسه مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يبقى فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روضت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يبقى انظر الى اخلاقيات طلاب الدنيا، يبقى اخلاقيات دي اخلاقيات سلوكيات طلاب الدنيا، يبقى اساسا يريدون ان ينالوا ذلك الحظ من الدنيا حتى لو كان بالمعصيه والمخالفه. هو إيه اللي بيمنعك من المعصية والمخالفة؟ رؤية الآخرة. فلما تنعدم الرؤية أو تضعف هذه الرؤية يبقى حينكب هذه أخلاقيات وسلوكيات طلاب الدنيا، يعني كما مر علينا في سورة يونس لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني ملوش ذكر الآخرة. إيه اللي بيخليك يمنعك عن السرقة؟ لأنها حرام وحواقع عليها. اللي بيمنعك من كذا من هذه المخالفات؟ يبقى لأننا نرد الرب سبحانه وتعالى ونحاسب على ذلك. فرؤية الإنسان الآخرة بتحجبه عن فعل المعصية وتدفعه إلى فعل الطاعات. لما يكون الرغبة كلها منصبة إلى الدنيا، هذه أخلاقيات وسلوكيات طلاب الدنيا، دي أخلاقيات وسلوكيات طلاب الدنيا، وبالتالي هو يعني ينال أي شهوة أو أي لذة حتى لو كانت من طريق الحرام، لا يفرق بين الحلال والحرام. يبقى لما يكون نهم الإنسان إلى المال وهو من طلاب الدنيا فعلى ذلك لا يبالي إن كان المال ده حيأتي من مصدر حلال أو من مصدر حرام. اللي حيفرق ما بين الأمرين لا أقوى أبدا على أن أتكسب من حرام، إيه اللي حيدفعك لكده؟ رؤية الآخرة، ماذا أفعل بذلك المال الحرام. لكن طلاب الدنيا لا ينظرون بهذه النظرة، لا يفرقون لا بين حلال وحرام ولا بين سبيل مشروع وغير مشروع. يبقى لما كلها منصرف إلى الدنيا فهذه أخلاقيات وسلوكيات طلاب الدنيا، يبقى هي يبقى لذة أو شهوة أو رغبة، يبقى تسعى ويسعى إلى تحصيلها بغض النظر عن السبيل، بغض النظر عن السبيل. يبقى ده حال أخلاقيات سلوكيات طلاب الدنيا كيف يكون الحال، وهذه جلساء السوء. وبالتالي احذر لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر علينا في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صحبة لما صدقوا في إيمانهم بالله سبحانه وتعالى فحجبوا النفس عن ارتكاب المخالفات واندفعوا على الفور للاستجابة لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. أيضا لا تغتر ولا تنخدع من مصطلحات أهل الباطل، فهي مصطلحات بمضمون خاطئ. يبقى لا تغتر ولا تنخدع من مصطلحات أهل الباطل، فهي مصطلحات بمضمون خاطئ. يبقى قد يعني المصطلح يبقى نرى كده مصطلح يبقى طيب، لكن المضمون مضمون المصطلح، فهذه المرأة قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، يبقى حيكون من الأذلاء. أذلاء ليه؟ لأنه لم يفعل الفاحشة. يبقى كلمة لكون من الصاغرين، إنسان يخشى على نفسه أن يكون من الأذلاء أو من المهانين، فعلى ذلك. لكن في الحقيقة يعني ده مصطلح، لكن المضمون مضمون خاطئ، فما تنتبهش المصطلح فقط ولكن مصطلح بالمضمون، فلا يصح هذا المصطلح إلا بالمضمون الصحيح. ولذلك ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يبقى قالت إن ده هيبقى ده من الأذلاء، هاي ده ذل، ده هو ذل المعصية. لكن دي لو امتنع الإنسان عن فعل المعصية لو كان عند هؤلاء الأكابر أنه من الأذلاء، لكن هو عند الله عز وجل من الكرماء، من يعني من الأعزاء. يبقى انتبه إلى مصطلحات أهل الباطل. يعني كما استمعنا إلى الآيات وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فإحنا عايزين سبيل الرشاد، لكن مش هو ده سبيل الرشاد. يبقى المصطلح بيستعمله لكن على مضمون خاطئ، فبالتالي ما يبقى مش المصطلح، ننظر أيضا إلى المضمون، ننظر دوما إلى المضمون، هل يا ترى مضمون المصطلح صحيح ولا لا. فحنجد الكلام ده هو يعني توجيهاته في الكتاب والسنة. دايما كده احنا بنحتاج الى تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. فده مصطلح، يعني ده مصطلح بيدل على مضمون، فلابد ان احنا نطمئن المضمون ده صحيح، وإلا لا تقتر بذلك، يعني لا تقتر بذلك. فالمرأة قالت ولا يكون من الصاغرين، يعني هيبقى من الأذلاء. هل يا ترى دي يبقى لو لم يفعل كده يبقى هيكون من الأذلاء، ده يكون من الكرماء والأعزاء. ولكن فلا تغتر ولا تنخدع. يبقى قد يأتي أهل الباطل بمصطلحات كده أو بكلمات معسولة ولكن بمضامين خاطئة، فالمطلوب أن احنا ننظر أيضا إلى المصطلح صحيح، والمضمون الذي يندرج تحت المصطلح أيضا لابد أن يكون صحيحا، وده الأصل، لأن يعني المصطلح ده بيعبر عن مضمون، فلازم إحنا ننظر أولا إلى المضمون، هل هذه عزة ولا ذلة؟ لا، هذه ليست بذلة حتى لو قال أهل الباطل ذلك الأمر، حتى لو قالوا ذلك الأمر. يعني كما بينا في سورة هود، يعني ماذا قال القوم لنوح عليه السلام؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. من مجادل؟ يعني من المجادل؟ يبقى هم قالوا على نوح عليه السلام هو المجادل. طب هو أتى بالحق وأتى بالدلائل القاطعة والبرهين الساطعة على صحة ما جاء به وأنه رسول مبعوث من قبل الله، وبين لهم الحقائق دي وكلها حقائق بينة واضحة. فمن المجادل؟ وهم اللي بيجادلوا بالباطل ليدفعوا ويضحدوا به الحق. يبقى هم بيجادلوا بالباطل، الجدال ده يبقى بيجادل بغير حق. ما الذي كان يجادل؟ فلما هم يعني اعترضوا وتكلموا مع نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. يبقى انظر إلى الحال، يبقى هم رموا نوح عليه السلام إن هو المجادل. من المجادل؟ أنا عرضت عليك الحق وأتيت بالبينات والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على أن هذا هو الحق من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى ما الذي يجادل؟ يبقى اللي بيجادل ده يجادل بالباطل، يجادلون بالباطل ويتحدوا به الحق. يبقى هو بيجادل بالباطل عشان يدفع ذلك الحق ويمنعه. فيبقى الإنسان ينتبه. ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ويرى كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى احنا ننتبه، يبقى ننتبه إلى ذلك الأمر. فدايما المصطلح، انظر إلى المضمون. يبقى هم يستعمل الإنسان مصطلح لكن بمضمون خاطئ، فالأصل إن احنا ننظر إلى المضمون، فلا تنخدع ولا تغتر بما يستعمله أهل الباطل من مصطلحات، ولكن لابد أن تنظر إلى المضمون، فهو مضمون خاطئ بالنسبة لهم. كذلك كذلك أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودعاء سلاح المؤمن والأولياء والأتقياء. في غالب الأحوال إحنا بنظن أن الدعاء هو سلاح الضعفاء، الدعاء هو سلاح المؤمنين، سلاح الأولياء والأتقياء. كلام ده بنراه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى رأيناه في سورة الأنفال وكيف يعني كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ربنا سبحانه يستغيثون ربكم فاستجاب لكم وكذلك أدي في سورة الأنبياء حترى ذلك الدعاء. ورأينا أيضا في سورة البقرة إبراهيم عليه السلام ما تمر وامتثل أمر ربه سبحانه وتعالى ورفع قواعد من بيت مع ولد إسماعيل، يبقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا المساكين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيه رسولا منه الدعاء. ولذلك عيسى عليه السلام يعني كيف هيقضي على يأجوج ومأجوج في نهاية الزمان؟ لما ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الزمان حكما عدلا يحكم بهذه الشريعة ويقتل الدجال، ثم يخرج في عاد في هذه الفترة يأجوج ومأجوج. والله تعالى يوحي إلى عيسى أنه لا يدل أحد لقتاله، ما فيش أبدا قوة أرضية تستطيع أن تقف في مواجهة يأجوج ومأجوج، أعداد غفيرة جدا. وبالتالي طب عيسى عليه السلام في نهاية القصة هيقضي على دولة إزاي؟ يعني ربنا سبحانه أوحى إلى عيسى أنه ما فيش قوة أساسا تستطيع أن تواجه يأجوج ومأجوج، حتى عيسى والطائفة المؤمنة التي أنقذها ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال حتى هؤلاء. طب يا ترى فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يبقى الدعاء فيسر ربنا سبحانه وتعالى النغف فتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد، يبقى الدعاء، يبقى أدي دعائهم. وكذلك أيضا حتى عيسى عليه السلام ومن معه لا يستطيعون أن يقوم برفع هذه الجثث، وبالتالي يرغب نبي الله عيسى وأصحابه الله عز وجل فيرسل الطير كأعنقهم كالبخت يأخذون هذه ويطرحونها بعيدا. يبقى الدعاء، الدعاء ده سلاح المؤمن وسلاح الأولياء والأتقياء. ومش معنى كده أن يلجأ الإنسان للدعاء مع ترك الأسباب، لكن بتكلل هذه الأسباب كلها بلجوء الله عز وجل حتى لا يلتفت القلب الأسباب. يبقى نأخذ بالأسباب وده تعبد الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بيبقى الدعاء، يبقى الدعاء. لكن الدعاء مع عدم أخذ الإنسان بالأسباب نقول لا، يبقى لابد أن الدعاء ده يبقى حتى لا نعتمد على الأسباب، بس احنا بنأخذ الأسباب تعبدا لله سبحانه وتعالى بنفعل هذا الأمر. يبقى وعدوا لما استطعتم من قوة مرات الخير، يبقى ده تعبدا لله سبحانه وتعالى، هذا غاية الجهد وغاية ده الإعداد، هذا ما نملك. وبالتالي بنلجأ الله عز وجل استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يبقى بعد أخذ اللسان بالأسباب. هذا يوسف عليه السلام توكل على الله فهو حسبه، والدعاء سلاح المؤمن والأولياء والأتقياء. يبقى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يبقى موقف صعب، يعني موقف يوسف ده عليه السلام احنا بنقرأ القصة وبنمر عليها، لكن كما بينا ماذا لو كنت أنت مكان يوسف عليه السلام؟ هل يا ترى هتصب إلى المرأة ولا فعلا هتعتصم بربك سبحانه وتعالى؟ هل فعلا هتعتصم بالله سبحانه وتعالى ولا هتصب إلى هذه المرأة؟ امرأة جمال ومنصب وكذلك أيضا الأمر أمان تماما، يبقى غلقت الأبواب وكذلك تهيأت وقالت هيت لك، يعني هي نقول المرأة يعني هي اللي عرضت نفسها على يوسف والأمر أمان تماما، يعني يأمن عدم دخول أحد وهو في بيتها أساسا ولها جمال ولها منصب، يعني تداعيات كثيرة موجودة، ولكن موقف صعب وشباب طبعا ويعني عنفوان شاوة موجودة، فلكن اعتصم برب سبحانه معاذ الله إن رب أحسن مثلا إنه لا يفلح الظالمون. يعني فالموقف ده ماذا لو كنت مكانه، عشان نعرف يعني الموقف وصعوبة الموقف الذي تعرض له يوسف عليه السلام، صعوبة الموقف. وبعد ذلك يعني النسوة يجتمعن على يوسف عليه السلام ويعني يدفعنا يوسف لكي يجيب المرأة ويطيع المرأة فيما طلبت، وهي يظهر منها التهديد والإكراه ليوسف عليه السلام، إن لم يفعل ذلك يعني ليس له إلا السجن وأيضا يكون من الأذلاء المهانين. يبقى كل ذلك تداعيات كثيرة جدا، ولكن كما يعني يوسف عليه السلام يعني المخرج إزاي، المخرج إزاي، يبقى كيف يكون المخرج؟ على ذلك يوسف عليه السلام يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى لا عاصم من أمر إلا من رحم، يبقى وأن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، معصوم من عصم الله عز وجل. فانظر إلى هذه العصمة وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يبقى ليه سابقة أعمال والعلاقة برب سبحانه وتعالى، تعرف على ربك بالرخاء يعرفك في الشدة. فهذا يوسف عليه السلام عند ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى تصريف الأمور والأحوال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيظهر عجزه، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من الجهل أنه يفعل ذلك الأمر، ومن الظلم لنفسه أن يفعل ذلك الأمر، لكن هو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بربي. فاستجاب له ربه، ربنا سبحانه وتعالى لا يخزي الأولياء، قلنا خاصة في هذه المواقف الصعبة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يبقى يعلم يعني بواطن الأمور، يعني يعلم البواطن سبحانه وتعالى. ففعلا أنا أدعو، يبقى أدعو والرغبة الداخلية إلى ذلك الأمر، ولا فعلا بدعو أن ربي سبحانه وتعالى يخلصني من ذلك الأمر. يبقى ممكن الإنسان بيدعو لكن الهوى والرغبة موجودة في الداخل، موجودة في الداخل. فربي سبحانه وتعالى يسمع دعائي ويعلم من أحوالي ويعلم من باطني. فلذلك يوسف عليه السلام يقول رب السجن أحب إلي مما يدعون إلي، يعني فعلا قلبه رافض للأمر ده، باطنه يعني منكر لهذا الأمر، نعم باغض الأمر ده، باغض للأمر يعني باغض الأمر. فالإنسان لابد أن هو ينظر إلى قلبه، ينظر إلى حاله، يا ترى يبقى أنا الأمر ده قلبي بيهواه ولا فعلا بيرفضه، حبه ولا بيبغضه. يبقى الواحد ينتبه، مسألة قلبية. ما أيسر أن احنا ننكر المنكر بالكلام، لكن فعلا قلبك بينكر المنكر ده ولا لا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحبون، حب ده عمل قلبي، يبقى عمل هو لا يفعل الفاحشة ولكن هو يحب ظهور الفاحشة، يحب التبرج، حبه يبقى عشان يستمتع بالنظر، يبقى على مبادئه وحاله. لكن فعلا انت بتكره الامر ده، فعلا بتبغضه، فعلا بتجد قلبك ممكن لهذا الامر، ولا احنا ممكن ننكره باللسان فقط ولكن القلب والهوى مع ذلك الامر. فربنا سبحانه وتعالى كما قال انه هو السميع العليم، يسمع الدعاء وعليم سبحانه وتعالى بالبواطن، مطلع على القلوب، يعني كما استمع الايات يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يبقى ايه اللي بيجري في داخل القلب، ايه اللي بيجري في داخل القلب، يبقى يعرف وما تخفي الصدور. كما يقول مجاهد رحمه الله ان في الايه ديت ان الانسان يبقى وكانه يعني بيتمنى لو خلى بهذه المراه ليفجر بها، يبقى القلب كده، يبقى القلب يبقى يعرف وما تخفي الصدور، ايه اللي بيخفيه، ايه اللي بيخفيه القلب. يبقى قد يتمنى الانسان لو اختلى بهذه المراه الاجنبيه لكي يفجر بها. فربنا سبحانه عليم بذات الصدور، فهو السميع العليم سبحانه وتعالى، يسمع الدعاء وعليم بالبواطن، عليم بالقلوب. فيترى يعني هل الهوى بيحرك القلب والشهوة دي أساسا مسيطرة على الإنسان؟ يبقى يوسف عليه السلام يقول ربي السجن أحب إلي، يعني هو باغض الفعلة، باغض من داخله هذه الفعلة، ولكن أيضا عجزه، هو قليل الحيلة، الإنسان إنسان قليل الحيلة، ماذا أفعل؟ يعني ده هي كانت امرأة وهو فر منها، أصبح دلوقتي نسوة والمرأة بتهدد، ويعني على مسمع من النسوة والنسوة اجتمعنا أيضا على يوسف عليه السلام، وادفعنا يوسف إلى أن يجيب أمر هذه المرأة وهي تهدد وتنكر بيوسف عليه السلام وتكرهه، فعجز. يبقى وبالتالي ليس لنا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فعند ذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فلابد أن الإنسان يكون له خبيئة من عمل، خبيئة من عمل عند الضيق والشدة والكرب والمحن، يبقى أنت تتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الذي تظن أنه كان خالصا لله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن يكون له خبيئة من عمل، كما بينا في قصة أصحاب الغار. يبقى كان لهم قبيح من عمل وربنا سبحانه وتعالى أنقذهم عندما توسلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح، بهذا العمل الصالح. أيضا الأمن والأمان مرتبط بالشريعة الحاكمة، الأمن والأمان مرتبط بالشريعة الحاكمة. كانت قوانين وضعية فلا أمن ولا أمان، يبقى الأمن والأمان لا يأتيان أبدا إلا مع شريعة الإسلام، مع شريعة الرب سبحانه وتعالى. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يظنونه حتى حين، يبقى بعد ما شافوا خلاص، لكن رأوا أنه يدعوا يوسف في السجن لا يظنونه بعد حتى حين. يبقى الأمن والأمان مرتبط بالشريعة الحاكمة، ده بيبين أن القوانين فيها ظلم، يبقى كانت القوانين الحاكمة دي ظالمة، فلا أمن ولا أمان. فالأمن والأمان يرتبط مرتبط بالشريعة، الشريعة الحاكمة هي شريعة الله عز وجل مع الأمن والأمان، الشريعة الحاكمة غير شريعة رب سبحانه وتعالى لا أمن ولا أمان. انظر ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني براءة يوسف عليه السلام لا شك فيها، يعني ما كانش فيه احتمال في في في او شك في هذه في براءة يوسف عليه السلام 1%، فيش شك ابدا. ثم بدا لهم يعني بالسلطة الحاكمة لما تحكم بقوانين وشريعة غير شريعة الرب سبحانه وتعالى، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ بتنتظر ان يبقى في امن وامان؟ يبقى انت واهم، انت واهم. الامن والامان لا يأتيان ابدا الا ان كانت الشريعة الحاكمة هي شريعة الله عز وجل. ولذلك ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لازمنه حتى حين، يعني حتى حين امتى؟ اعتقال، يعني اعتقل يوسف عليه السلام وخلاص لانت المدة دي، لغاية غير لما بيحكم عن إنسان في قضية بيحكم عليه بعشر سنوات، بخمسة عشر سنة، أي عدد من السنوات. لكن هنا حتى حين نسوه ما فيش إشكال، يعني حتى حين ينسوا يوسف ما فيش إشكال، ما هو لابس في السجن بضع سنين، طب إيه تهمته؟ إيه تهمته؟ فعلى ذلك يعني حتى حين، حتى لو قضى العمر بأكماله في السجن، يبقى هم يعني لا تظن انهم حيفكروا في يوسف عليه السلام ولا في امثاله. يبقى اودعوا هؤلاء السجون وانتهت معتقلات وانتهت، يبقى بلا جارفين الجريمه، اين الجريمه؟ فعلى ذلك الامن والامان مرتبط بالشريعه الحاكمه، ان كان الشريعه الحاكمه شريعه الله عز وجل مع الامن والامان، شريعه غير حاكمه يبقى لا امن ولا امان. يبقى يخشى الانسان على نفسه، على عرضه، على ماله، يبقى تخشى على نفسك وعلى عرضك وعلى مالك وعلى أهلك وعلى أولادك. فالأمن والأمان مرتبط بالشريعة الحاكمة. كذلك أيضا علامات وأمارات الطاعة ترى على الوجوه، كما أن علامات وأمارات الفساد والمخالفة ترى على الوجوه. علامات وأمارات الطاعة بترى على الوجوه، كما أن علامات وأمارات الفساد والمخالفة ترى على الوجوه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين. كده الطاعة لها أثر والمخالفة لها أثر، طاعة لها أثر على الوجه وعلى القلب وعلى البدن، والمعصية كذلك، والطاعة لها أثر على علاقة هذا الطائع بالخلق، والمعصية كذلك لها أثر. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، حبة في قلوب العباد. إزاي وضعت المحبة دي؟ وإيه الأسباب التي يعني جعل ربنا سبحانه محبة أو إقبال قلوب هؤلاء على فلان؟ يبقى إيه الأسباب؟ يبقى طاعة هذا الطائع لله سبحانه وتعالى، طاعة هذا المؤمن لله سبحانه وتعالى. يبقى إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هيجعل لهم محبة في قلوب العباد، حبة. رب سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، مصرف القلوب سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يصرفها ويقلبها كيفما شاء. فكيف يكون ذلك الأمر؟ احنا كلنا عارفين الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى إذا أحب عبدا، إذا أحب عبدا قال نادى جبريل، يقول إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل، وجبريل عسى ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى محبوب من أهل الأرض وأهل السماء، يبقى محبوب من أهل الأرض ومن أهل السماء. إيه اللي وصلوا لكده؟ إيه اللي وصلوا؟ الإيمان والعمل الصالح. دي مقومات، مقومات السعادة، مقومات السعادة. يبقى الله عز وجل ينادى على جبريل ويقول إنه يحب فلان باسمه، يبقى إيه الأسباب التي توصل العبد إلى محبة رب سبحانه وتعالى؟ فهذه الكلام المجمل هو الإيمان والعمل الصالح. يبقى أصبح ممكن ما قالش لك علاقة، يعني ما فيش علاقة بينك وبفلان، لكن ترى أن قلبك يحب فلان. طب بتحبه ليه؟ يعني جاء الكلام ده إزاي؟ يبقى رب سبحانه قذف هذه المحبة في قلبك. يا ترى ليه بنحب فلان؟ لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا إنسان طائع. يبقى دي كلها مقومات السعادة ومقومات الإنقاذ من النار ومقومات يعني الدخول الجنة، وأيضا مقومات اللي هو بتبقى محبة هذا العبد أو إقبال القلوب على ذلك العبد. يبقى الطاعة لها أمارات وعلامات بترعى الوجوه، وكذلك المعاصي والمخالفة. لذلك قالوا إنا نراك من المحسنين، يبقى من التصرفات، وكذلك أيضا بيرى ذلك على الوجه، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: وجون يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجون يومئذ عيا غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى نتائج الأعمال بترى على الوجوه، نتائج الأعمال بترى على الوجوه. وده اللي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن الطاعة لها أثر على الوجه وعلى القلب وعلى البدن وعلى الرزق وعلى العلاقة بين الناس، العلاقة مع الناس. والمعصية كذلك لها أثر على الوجه، لها أثر على القلب، لها أثر على البدن، لها أثر على الرزق، لها أثر أيضا في العلاقة مع الناس. يبقى دي أمرته، أو لما رأوا الرؤية، أو لما رأي الرؤية قال ليوسف عليه السلام: نبينا بتأويل، إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين. يبقى في أمرات، يبقى في علامات وأمرات الطاعة بترى على وجوه، وكذلك علامات وأمرات الفساد والمخالفة ترى على الوجوه. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.